في ذلك لآيات للمتوسمين لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآيات للمؤمنين إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين